البيع، قال لا تبيعوها بمعنى لا تكروها، يعني لا تؤجروها، لا تؤجروها. فالشاهد هو ما ذكر من أنه يجوز أن يطلق الإيجار، أن يطلق البيع ويراد به الإيجار، لكن هذا طبعا لابد أن يكون بعد إيش؟ أن يكون المصطلح معه. يقول بيعني السيارة، يقول بيعني. فلما أخذ يوم يومين قال لا يا أخي، يعني مقصودي بيعني يعني أجرني. طب هذا ما يقبل، لأن المصطلح الشائع لو ذهبوا إلى القاضي مثلا فقال لا أنا قصدي البيع الإيجار، القاضي ما يقبل منه هذا، لأن العرف السائد أن البيع بمعنى التبادل، بمعنى أدفع الثمن وأخذ العين ملكا لي. لكن لو أنه فعلا كان في مصطلح أو في قرينة تدل على أنه أراد بالبيع بيع المنفعة صح، فلا معنى، لأنه المصطلحات هذه تخضع للعرف ومصطلحات الناس، والشرع لم يأتي بتحديد معين لمثل الأشياء، وإنما يجرى فيها العرف. ولهذا في كثير من الأمور مثل القبض، طبعا يشترط التقابض في البيوع مثلا، والتقابض يختلف من نوع إلى نوع، من بضاعة إلى بضاعة، ومن عادات الناس. وكذلك الحرز مثلا، السرقة لا تكون إلا من حرز، ما هو الحرز يختلف من حالة إلى حالة ومن مال إلى مال، أنواع الأموال، حرز الدواب أن تكون في الحظائر، وحرز النقود أن تكون في الخزانات، وهكذا. فتختلف الأشياء على حسب الأعراف وعلى حسب المصطلحات إلى آخره، هذه كلها تعتبر، وهذه كلها معتبرة، والفقهاء والأصوليون بسطوا الكلام في هذا كلام بسطا واسعا جدا حينما تكلموا عن العرف، العرف العام والعرف الخاص والأشياء هذه، وكذلك حينما تكلم الأصوليون على دلالات الألفاظ والأسماء واللغات إلى آخره، في الحقائق الشرعية والحقائق اللغوية والحقائق العرفية. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقول إني امرأة أريد أن أسأل عن خروجي المادة في البيضاء اللزجة من الرحم وليس من المثانة، فقد قرأت منها عدة فتاوى، فمنهم من يسميها القصة البيضاء ومنهم رطوبة، وهي تخرج دون أن أشعر بها بالحكم. لا، القصة البيضاء هذه عادة في عند الطهر من الحي فقط، أما رطوبة فرج المرأة فالعادة أن فرج المرأة رطب، وهذا لا إشكال فيه وليس بنجس ولا ناقض الوضوء، مجرد الرطوبة. إنما الناقض هو الخروج، خروج الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين سواء من الرجال أو النساء، هذا هو الحدث الذي ينقض الوضوء. فإذا كان سيلان يخرج، لأن لأن عادة الرطوبة تبقى في مكانها لا تزيد، أما إذا كان مادة سائلة تخرج إذن هذا حدث، هذا حدث ينقض الوضوء إذا كان ليس مستمرا. أما إذا كان مستمر كسلس البول سواء كان في الرجال أو في النساء، فهذا تصلي المرأة على حسب حالها إذا دخل وقت توضأ، أما مجرد رطوبة الفرج فهذه طاهرة ولا نقض بها ولا إشكال فيها. والقصة البيضاء هذه لا تكون إلا في نهاية فترة الحيض، والمرأة تعرف ذلك. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية، هذا يعده الفقهاء العلماء رحمه الله أنه من فضائل أهل اليمن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل لها أقطار لليمن وللشام ولجهات كثيرة، وهذا من فضائل أهل اليمن. فالإيمان يمان من اليمن، الإيمان يمان من اليمن. ولا شك أن الإيمان ما سمي إيمانا إلا ما فيه من الأمن وما فيه من الخير وما فيه من حصول الطمأنينة في القلب وفي النفس والرضا إلى آخره. والحكمة يمانية على معنى أن أهل اليمن متميزون بحكمتهم وبما يخرج منهم من أدب وحكمة. ما حكم من حج ثم سافر ولم يطوف بالبيت عند سفره ناسيا؟ هذا عليه دم لتركه طواف الوداع، عليه دم يذبحه في مكة ويوزعه على فقرائها. جزاك الله خيرا. يقول عملت عمرة وعليكم عز الله خير. يقول نحمد الله على عوديتكم بعد طول الفراق، لأن كنت في نوع إجازة على كل حال، وأيضا جت مهمة سفر فسفرت ثم رجعت. على كل حال جزاك الله خيرا. عملت عمرة وأنا راجع من سفر، ولكن وصولي مكة كان متأخرا من الليل، فنمت في البيت حتى الفجر ثم أتممت الطواف والسعي وقصرت، فهل علي شيء أو في عمل شيء؟ لا شيء عليك. لا مانع الإنسان إذا أتى محرما وكان متعبا أو عنده أعمال أحب أن ينجزها، كما لو أراد أن يستأجر لأهله أو يبحث عن سكن أو نحو ذلك أو عن مقر، فلا مانع. أو كان متعبا أو حتى حس بمرض أو نوع من الصداع فأراد أن يستريح ولو ساعتين ثلاثة أربعة عشر، ما في مانع. أو وصل آخر الليل ثم نام ولم يقضي عمرته إلا آخر النهار العصر في وقت البارد وبعد المغرب، لا شيء عليك ولا شيء في هذا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.